السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند الكلام على موضوع علم أصول الفقه. قال الماتن غفر الله له وعفى عنه: وموضوعه، أي موضوع علم أصول الفقه، مدارك الأحكام الشرعية، أي أدلة الأحكام الشرعية، فيبحث فيها وفي أقسامها إلى آخر الكلام. وقبل أن نتكلم عن موضوع علم أصول الفقه، ينبغي أن نتكلم عن ما هو موضوع العلم أصلا، موضوع أي علم، سواء علم أصول الفقه أو غير أصول الفقه. أولا، ينبغي أن ندرك ما المراد بصياغة موضوع للعلم في مقدمات العلوم. العلوم يحدث بينها نوع من التقارب، يحدث بينها نوع من التقارب، وأسماء هذه العلوم قد لا تكون دالة على ما تحويه هذه العلوم من المعارف، والعلوم كذلك كثيرة. فوظيفة موضوع العلم هو التمييز بين ساحات العلوم المختلفة، هو أن يخبرني ما الذي يتكلم عنه ذلك العلم، وما الذي يبحث إجمالا في ذلك العلم. يعني مثلا عندنا علوم كثيرة متقاربة، عندما نتكلم مثلا عن علم التفسير، عن علم علوم القرآن، عن علم أصول التفسير، عندما نتكلم مثلا عن علم المصطلح، عن علم العلل، عن علم الرجال، عندما نتكلم مثلا عن علم زي علم الأشباه والنظائر، أو علم القواعد الفقهية، علم الفروق، علم الفقه، علم أصول الفقه، علوم كثيرة جدا وبينها نوع من التقارب. أنا أحتاج أن أعرف قبل أن أشرع في ذلك العلم، أحتاج أن أعرف ما الذي يتكلم عنه ذلك العلم، ما الذي يبحث في ذلك العلم، ويكون ذلك، يكون بيان الموضوع بصورة تجعلني أستطيع أفرق بين ذلك العلم وغيره من العلوم. يعني ينبغي أن أفهم وأن أعرف ما الذي يتحدث عنه ذلك العلم، وبالتالي أعرف ما الفرق بينه، أو ما الفرق بين يبحث فيه وما يبحث ما يبحث في علم الفقه مثلا. تمام. وبالتالي إذا رأيت مسألة، أو أردت أن أعرف مسألة من المسائل، أو أن أراجع بحث مسألة من المسائل، يمكنني أن أدرك أين أجدها، في ذلك العلم أم هذا. لأني عندما عرفت موضوع العلم، عرفت عرفت ما المباحث التي تبحث فيه، وما المسائل التي تبحث فيه بمعرفتي لموضوع ذلك العلم، وعرفت الساحة ذلك العلم والتي تختلف عن ساحات العلوم الأخرى. هذا هو الغرض من ذكر موضوع العلم. يبقى موضوع العلم يمكن أن نعرفه تعريفا لغويا بسيطا جدا في ضوء ما قد ذكرناه، وإن موضوع العلم هو ما يدور حوله الكلام في ذلك العلم. تمام. أو إن موضوع العلم هو ما يبحث فيه في ذلك العلم إجمالا. هذا هو إيه هو المراد بموضوع العلم. هذا التعريف اللغوي البسيط لموضوع العلم. الفلاسفة أرادوا أن يقعدوا، الفلاسفة وعلماء المعقول عموما من المناطق وغيرهم، أرادوا أن يقعدوا قواعد لموضوع العلم أو لصياغة موضوع العلم. هذه طبعا هذه القواعد قواعد صناعية، قواعد فنية، قواعد تحسينية ترتيبية، ليست مؤثرة في العلم، لكنها الغرض منها إحكام موضوع العلم، وأنه يكون بأفضل صيغة ممكنة. فوضعوا تعريفا اصطلاحيا لموضوع العلم فيه مجموعة من ضوابط ذلك الموضوع. تمام. وذكروا إن موضوع العلم ينبغي أن يكون موضوع مسائل العلم في الصياغة. يا جماعة، احنا اتفقنا إن القضايا الحملية فيها موضوع محمول. عندما أقول مثلا الباب مفتوح، الباب هذا موضوع ومفتوح محمول. تمام. عندما أقول مثلا السنة حجة، السنة موضوع وحجة محمول. عندما أقول مثلا الأمر يقتضي الإيجاب، الأمر هذا موضوع يقتضي الإيجاب هذا محمول. تمام. وهكذا. فالقضايا الحملية تتكون من موضوع ومحمول، فموضوع العلم هو موضوع مسائل العلم. أو ما يؤول إليه موضوعات مسائل العلم. يبقى قالوا إن موضوع كل علم عرفوه تعريفا اصطلاحيا، وقالوا إن موضوع العلم هو ينبغي أن يكون موضوع مسائله في الصياغة أو تؤول إليه موضوعات المسائل. ده مثلا احنا نقول مثلا يعني موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الأربعة، مثلا الكتاب والسنة. فنحن عندما نقول السنة حجة، يبقى الموضوع هنا هو السنة. أو عندما نقول مثلا الأمر يقتضي الإيجاب، الأمر ده عرض من أعراض هذه السنة، يعني راجع للسنة. ما هو الأمر ده أين وجد ذلك الأمر؟ في السنة، صح؟ فبالتالي عاد الأمر إلى الإيه؟ إلى موضوع العلم. وهكذا، هذا هو المراد بأنه موضوع العلم هو موضوع مسائله في الصيغة. وقالوا أن الموضوع ينبغي أن يكون خارجا عن الماهية، أو أن الماهية تكون إيه؟ غير داخلة في موضوع العلم، وأن موضوع العلم هذا لا يكون مبحوثا في ذلك العلم. وضعوا مجموعة من القواعد ومجموعة من الشروط الخاصة بموضوع العلم. والحق أن هذه القواعد ألصق بالعلوم البرهانية الحقيقية من العلوم الاعتبارية والقانونية. هناك عندنا علوم برهانية حقيقية زي مثلا علم الفلسفة، تمام؟ وعندنا علوم اعتبارية أو قانونية، وهذه العلوم هي أغلب العلوم الشرعية. وبالتالي لا ليس يعني هذه القواعد التي وضعوها ليست لائقة بالعلوم الاعتبارية والقانونية إلى حد كبير، هي أليق بالعلوم البرهانية التي هي مدار بحثهم أصلا، بحث الفلاسفة الذين وضعوا هذه القواعد. لكن العلوم الاعتبارية والقانونية زي علم الفقه وعلم الأصول وعلوم اللغة زي علم النحو ونحو ذلك، هذه علوم اعتبارية وقانونية. فبالتالي لا يصدق عليها ولا يليق بها كل ما يليق بالعلوم الحقيقية والبرهانية. فبالتالي يعني سحب هذه القواعد الفلسفية على العلوم الشرعية والعلوم الاعتبارية والقانونية أدى إلى إشكالات كثيرة يعني. والحقيقة أن هذه القواعد التي وضعها الفلاسفة لا تخلو من إشكالات جمة، سواء في التعريف أو في الشروط أو نحو ذلك، وتخلو يعني لا تخلو من تضارب كبير عند التطبيق على أرض الواقع في ساحات العلوم. وأنا لن أفصل في هذا، وكنت قد كتبت فيه رسالة، من أراد أن يراجعها فليفعل. لكن الغرض من ذلك هو التنبيه على أن هذه القواعد التي قد وضعها الفلاسفة هي في المقام الأول كما ذكرنا قواعد تحسينية ترتيبية فنية، ثم مع ذلك هي لا هي ألصق بالعلوم القانونية البرهانية، ثم مع ذلك هي لا تخلو من إشكالات كثيرة أصلا في نفس الأمر. فينبغي يعني إذا خرج الفقهاء والأصوليون عن هذه القواعد لا ينبغي أن يلاموا، فضلا أن يخطئوا أو نحو ذلك. يعني تجد من الفقهاء من الأصوليين من خرجوا عن هذه القواعد في صياغة موضوع العلم، منهم مثلا القاضي أبو يعلى في العدة، ومنهم مثلا ابن قاضي الجبل من أصحابنا، ومنهم الشهاب القرافي في شرح المحصول، على الرغم من أنه قد قرر موضوع العلم على طريقة الفلاسفة، لكن لما صاغ موضوع علم أصول الفقه خرج عن صرامة هذه القواعد. ومنهم مثلا تجد السبكي من يلاحظ صنيعه في جمع الجوامع وفي منع الموانع، يجده يخلط بين الماهية والموضوع. وأظن قد نبه على ذلك ابن العطار في الحاشية. وأنت تجد مثلا الإسنوي في شرح المنهاج يعني يعقد مبحثا طويلا يتكلم فيه عن الإشكالات المتعلقة أو إشكالات متعلقة بالخروج عن هذه القواعد الصارمة المتعلقة بموضوع العلم وعدم خلط موضوع العلم بالماهية ونحو ذلك. فالمراد أن من قال أصلا إن الفقهاء يلتزمون بهذه القواعد التي يضعها الفلاسفة أو يعرفونها أو يعتبرونها أو أصلا لكي يحاكموا إليها، هذا غير صحيح، فضلا أن هي أصلا قواعد ليست سالمة من الخطأ. فينبغي ينبغي يعني يعني ينبغي أن ينتقد صنيع بعض المحشين أو بعض الشارحين عندما يأتي إلى عبارات بعض الفقهاء في مثل هذا، وينتقد صنيع ذلك الفقيه ويقول أن هو هذا خارج عن القواعد، أو الذي فعله ذلك الفقيه صياغته لهذه العبارة فيها نظر أو خطأ أو نحو ذلك، نقول هذا غير صحيح. من قال أصلا أن هذا الفقيه يسلم لك أن هذه القواعد في الصياغة صحيحة أصلا؟ يعني أقصى ما يمكن أن يقال إن هذا مخالف لما هو مشهور عند الفلاسفة، إن مش ليس كل فلاسفة أصلا من أقر بذلك، بل من الفلاسفة من نص على أن هذه القواعد خاصة فقط بالعلوم القانونية، ولا لا تحمل على العلوم الإيه؟ لا تحمل عليها العلوم الاعتبارية ونحو ذلك، ومنهم من تكلم عن إشكالات كثيرة فيها. فبالتالي من قال أصلا إن هو يسلم لك هذا لكي تحاكمه؟ فأقصى ما يمكن أن يقال إن المشهور عند أن هذا يخالف المشهور عند الفلاسفة أو عند أهل العقليات. هذا أقصى ما يمكن أن يقال. وكما قلنا إحنا نفصل، لكن من أراد أن الاستزادة فيرجع إلى الرسالة المذكورة. طيب، لكن أنا مع ذلك سأبين تعريف ابن النجار في مختصر التحرير، حتى إذا قابلك ووقفت عليه يمكنك أن تفهمه. قال: موضوع كل علم ما يبحث فيه. هنا عائدة على العلم، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ها هنا عائدة على الموضوع، فموضوع كل علم هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارض الموضوع الذاتية، يعني ما يعرض لذلك الموضوع، ما يعرض لذلك الموضوع، بشرط أن تكون هذه العوارض عوارض ذاتية. ما المراد بالعرض الذاتي، أو ما المراد بالذاتي ها هنا؟ الذاتي ها هنا يقابل الغريب، لأن الذاتي قد يقابل أكثر من شيء، لكن المراد بالذات ها هنا هو الذاتي الذي يقابل الغريب. فالعوارض تنقسم من وجه ما إلى عوارض ذاتية وعوارض غريبة، عوارض ذاتية وعوارض غريبة. ما الفرق بين العرض الذاتي والعرض الغريب؟ العرض الذاتي هو الذي تقتضيه ذات الشيء، فالعرض الذاتي للموضوع هو العرض الذي تقتضيه ذات الموضوع. أشهر مثال للعرض الذاتي هو العرض الذي يكون بلا واسطة. يعني مثلا إيه المثال؟ المثال مثلا عروض الحرارة للنار، عروض الحرارة للنار. من عوارض النار الحرارة، من عوارض النار الحرارة. طيب، هذا العارض عارض ذاتي أم عارض غريب؟ نقول: لا، هذا عرض ذاتي. لماذا؟ لأن هذا العرض تقتضيه ذات النار، هذا العرض تقتضيه ذات النار. طيب، أشهر مثال للعرض الغريب هو العارض الذي يكون بواسطة مباينة، زي مثلا إيه؟ زي عروض الحرارة للماء بواسطة النار. أنا جبت حلة مية وسخنتها على النار. طيب، دلوقتي الحرارة عرضت للماء ولا لأ؟ أيوة، الحرارة عرضت للماء. طب هذا عروض ذاتي أم غريب؟ نقول: لأ، غريب، لأن ذات الماء لا تقتضي وجود هذه الحرارة، لكن وجدت ذلك الحرارة وعرضت تلك الحرارة بواسطة خارجة عن الماء أصلا، وخارجة عن ذات الماء وهي النار. وضحت؟ تمام. يبقى هذا الفرق بين العرض الذاتي والعرض الغريب. طب احنا اتكلمنا دلوقتي عن العرض بلا واسطة والعرض بواسطة مباينة. هناك أقسام تانية غير هذه الأقسام، بعضها فيه خلاف هل هو عرض ذاتي ولا عرض غريب، لكن احنا بس جبنا إيه؟ جبنا أوضح حاجة هنا وأوضح حاجة هنا عشان يفهم الفارق، وهذا ليس مقام التفصيل في ذلك الإيه؟ في ذلك المحل يعني، لكن المراد انك تفهم ما المراد بالعوارض الذاتية، وتفهم ما المراد بقولنا ان العرض الذاتي هو ما تقتضيه، العرض الذاتي للموضوع هو ما يقتضيه او تقتضيه ذات الموضوع. يبقى موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. عندما نقول مثلا ان موضوع علم اصول الفقه كما يعبر الأصوليون الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأنت تتكلم عن تب تتكلم يبقى عندما تقول موضوع علم أصول الفقه مثلا هو السنة أو من موضوعه السنة، فالمراد أن هذا العلم يبحث فيه عن العوارض الذاتية للسنة، عن العوارض الذاتية للسنة، تمام؟ مما يبحث فيه مثلا، مما يعرض للسنة أنها قد تكون من باب العام وقد تكون من باب الخاص، تمام؟ مما يعرض للسنة أن هي أمر ونهي، هذه كلها من عوارض السنة، أنها تكون أمر ونهي، عام وخاص، مجمل ومنها مجمل منها مبين. الحجية أصلا من العوارض، لكن طبعا يعني الحجية من العوارض الغريبة، بس هي في إشكال، ما هو من ضمن الإشكالات مثلا المتعلقة إن كثير إن لم يكن أكثر المبحوث في المسائل في العلوم الاعتبارية والقانونية هي عوارض غريبة أصلا، يعني العوارض المبحوثة أكثر أو كثير من العوارض المبحوثة، عشان يعني إيه، عشان نكون يعني متحسسين كمان في العبارة، كثير من العوارض المبحوثة في علم أصول الفقه وفي علم الفقه وغير ذلك هي عند التحقيق عوارض غريبة وليست عوارض ذاتية، يعني لا ينطبق عليها هذا التعريف المذكور. فيبحث عن عوارض، ما يعرض للسنة، يعرض للسنة كما قلنا أنها قد تكون عامة، قد تكون خاصة، قد تكون أمرا، قد تكون نهيا، قد تكون مجملة، قد تكون مبينة، ونتكلم أصلا عن الحجية، والحجية كذلك من العوارض، حجة أم ليست بحجة ونحو ذلك. طيب، في سؤال ممكن أن نسأله في ذلك الموضع، هل البحث فقط هو متعلق بالسنة؟ يعني هل فقط البحث فقط متعلق بالسنة، ولا كمان يبحث عن عوارض هذه السنة؟ يعني أنت تقول أن السنة منها عام ومنها خاص، ثم تبحث ذلك العام وتبحث في عوارض ذلك العام، تمام؟ وتبحث وتقول مثلا ان السنه منها فيها امر ومنها اوامر يعني، ثم تبحث في عوارض ذلك الايه؟ ذلك الامر. لذلك هو البحث فقط مش عن عوارض السنه الذاتيه، لا، هو البحث عن عوارض السنه الذاتيه، والبحث عن عوارض انواع السنه، والبحث عن عوارض السنه ونحو ذلك. لذلك هذا أيضا من الإشكالات الموجودة في التعريف. لذلك مثلا بعض المحققين كالسيد الشريف الجرجاني قال إن المراد يعني بالتعريف ده إن البحث يؤول إلى هذه العوارض، إن البحث ويؤول إلى هذه العوارض. المهم يعني أنا أرجو إن هي تكون فهمت المسألة إجمالا، لا نريد أن ندخل في إشكالات عقلية متعلقة بالإيه بهذا البحث. يبقى كما قلنا موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أو لكي تكون العبارة أكثر صدقا يعني ما يؤول البحث فيه إلى العوارض الذاتية. طبعا احنا قلنا الذاتية فيها إشكال، لكن يعني مش مشكلة خليها. من أمثلة مثلا موضوع العلم التي يضربها الفلاسفة، يقول مثلا إن علم الطب موضوعه البدن، موضوعه البدن، لأن البحث فيه عما يعرض لذلك البدن، عما يعرض لذلك البدن من أحوال الصحة والمرض. فيبقى موضوع العلم، موضوع علم الطب هو البدن من حيث الصحة والمرض، أو من حيث إمكان الصحة والمرض، أو من حيث قبوله للصحة والمرض. وإن كان برضو عند التحقيق أن كثير من الأمراض هي من العوارض الغريبة وليست الذاتية عند التحقيق. المهم، فموضوع ذا يعني موضوع علم أصول الفقه الأدلة الموصلة إلى الفقه. يبقى احنا نتكلم في ذلك العلم عن الأدلة، نتكلم في ذلك العلم عن الأدلة. طبعا كلمة الأدلة هذه فيها نوع من التعمية، يعني المراد يعني هو أصلا المفروض عبارة الموضوع تكون واضحة لكي يحصل بها التمايز، لأن أصلا غرض الموضوع هو التمييز والتمايز بين الإيه، بين ساحات العلوم. فكلمة الأدلة فقط كده في هذه كلمة إيه؟ كلمة إجمالية، وفيها نوع من أنواع التعمية، وعليها بعض الاعتراضات. ذلك فصلها بعض الأصوليين وقالوا لا، إن موضوع العلم هو ننص على هذه الأدلة نوضحها، يعني المقصود بالأدلة هنا الأدلة الأربعة، فقال موضوع العلم هو الأدلة الأربعة، أو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أو طبعا هذا الكلام فيه إيه؟ لا يخلو من إشكال، لأن الأدلة ليست محصورة في هذا، يعني هم يعتقدون أن هذه هي الأدلة فقط، لكن مثلا نحن الحنابلة عندنا مذهب الصحابي من الأدلة، وقد أسقطته هذا الإيه هذه الصياغة لإيه لموضوع العلم. فموضوع الإيه موضوع العلم هو يعني يقولون إن هو الأدلة، يقولون إن هو الأدلة أو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لكن في إشكال تاني يعرض لهذه الصيغة الموضوع، إن في علوم تانية تبحث في الأدلة لكن من حيفية أخرى. يعني مثلا احنا نقول الكتاب والسنة، عندما مثلا موضوع ذلك العلم من موضوعات ذلك العلم الكتاب القرآن يعني. طيب ما هو علم التفسير موضوعه القرآن لكن من حيفية مختلفة عن حيثية البحث في علم أصول الفقه. موضوع أصول التفسير نفس الكلام، موضوع علوم القرآن علم علوم القرآن نفس الكلام. عندما نتكلم مثلا عن السنة، طيب ما هو السنة أيضا من هو هي موضوع علم مصطلح الحديث، أو داخلة في موضوع مصطلح الحديث ونحو ذلك يعني. لكن الحيثيات تختلف. لذلك قالوا إن الصحيح إن هو يقال إن موضوع العلم ده هو الأدلة من حيث إثباتها للأحكام، من حيث إثباتها للأحكام، الأدلة من حيث إثباتها للأحكام. لكن إحنا ممكن نقول أيضا اعتراض تاني إن الإثبات للأحكام هذا مما أصلا يبحث في العلم، فينفعش إن إحنا يعني نقطع بيه في صياغة الموضوع. فممكن نقول صياغة تانية، نقول هي الأدلة من حيث إمكان إثباتها للأحكام. وبعضهم زي السعد التفتزاني مثلا قال إن هو أصلا من موضوعات العلم الأحكام نفسها، فينبغي أن يكون الموضوع مركب من الأدلة والأحكام. وبعضهم قال ما في، طب وإحنا ليه أصلا نخليها اتنين ما يكونش تلاتة؟ ليه ما يكونش أحكام المجتهد كمان داخلة طالما إن هو كده كده بيذكر في العلم؟ فبالتالي يعني إيه كما قلنا الموضوع لا يخلو من الاعتراضات كثيرة. لكن كما قلنا وبعضهم اصلا انكر اهميه موضوع العلم يعني، وقال ان موضوع العلم يعني لا قيمه لذكره، وان ذكره مجرد استطراد او تطويل بلا داعي، لان الحد الصحيح للعلم يحصل به من التمايز والتمييز ما يكفي يعني، ولا نحتاج معه إلى ذكر ذلك الموضوع مع ما فيه من إشكالات ونحو ذلك. الخلاصة يا مشايخ اللي احنا عايزين نقوله في الموضوع ده كله، إن موضوع علم أصول الفقه هو ما يدور حوله الكلام في علم أصول الفقه، وما يدور حوله الكلام في علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية. وده مستفاد من الخريطة الذهنية التي كنا قد بيناها قبل ذلك، يعني احنا نتكلم عن الأدلة ودلالات هذه الأدلة. إن العلم تقريبا ينقسم إلى قسمين أساسيين، هو الكلام عن الأدلة ودلالات هذه الأدلة، فبالتالي البحث راجع للإيه؟ للأدلة إلى حد إيه؟ إلى حد كبير. يبقى تعرفنا موضوع العلم التعريف الاصطلاحي، وكذلك قلنا إن هو ممكن نعرفه تعريف لغوي أبسط وأسهل وأسلم حتى من المعارضة، إن هو ما يدور حوله الكلام في ذلك العلم. طيب نرجع بقى لهذه عبارة الماتن لنوضحها. قال وموضوعه موضوع علم أصول الفقه مدارك الأحكام الشرعية. مدارك أي أدلة، مدارك جمع مدرك أي موضع الدرك، موضع الدرك، موضع درك الحكم يعني. ده بنقول مدارك الأحكام أو مدرك الحكم هو موضع درك الحكم، وذلك هو الدليل، ذلك هو الدليل، الموضع الذي تدرك معه أو تدرك عنده الحكم هو الإيه؟ هو الدليل. لذلك الدليل سمي مدرك أو مدركا. طيب طبعا المشهور على لسان الفقهاء فتح الميم مدرك، وكما ذكره غير واحد من أهل اللغة إن هذه الصياغة أو هذه اللغة ليست صحيحة تماما، أو على أقل تقدير ليست دقيقة. فبالتالي الأصح أن يقول مدرك، وإن كان كما قلنا الأشهر على ألسنة الفقهاء مدرك، ولكن الأصح أن يقال مدرك. يبقى مدرك أو مدرك تجمع على مدارك، والمراد بها الأدلة، أدلة الأحكام الشرعية التي يدرك بها أو تدرك بها الأحكام الشرعية. فيبحث فيها، يبحث نبين أكثر موضوع ذلك العلم لكي تظهر الحيثية، لكي تظهر الحيثية. يعني كما قلنا إن الاكتفاء بقول الأدلة أو مدارك الأحكام الشرعية غير دقيق، لأن مدارك الأحكام الشرعية هذه تبحث في علوم أخرى لكن من حيثية أخرى، لكن فالمفروض إن هي من حيثية إثباتها للأحكام أو إمكان إثباتها للأحكام. فالعبارات التالية هي مفصلة لتلك الحيثية ومظهرة لذلك التمايز أكثر وأكثر، وقد نعبر عنها بالمسائل أو أجناس المسائل ونحو ذلك. فمدارك الأحكام الشرعية إزاي بقى، أو ما هي حيثية موضوعية مدارك الأحكام الشرعية؟ إن هو يبحث فيها ما هي أصلا مدارك الأحكام الشرعية، وفي أقسامها. يعني مثلا نحن نقسم السنة إلى متواتر وآحاد، وكذلك نقسم القراءات القرآنية ونحو ذلك. فنقسم الإيه؟ نقسم المدارك الأحكام الشرعية، يبحث فيها وفي أقسامها وطرق إثباتها، طرق إثبات هذه المدارك. ومن ذلك مثلا الكلام عن السند في عند الكلام عن الأدلة النقلية، السند وأثره في إثبات الأدلة النقلية، أو إثبات حجية هذه المدارك. هذا مما يبحث عندما نتكلم مثلا عن حجية السنة أو حجية حديث الآحاد أو حجية الإجماع أو حجية القياس ردا على منكر القياس. يبقى يبحث فيها وفي أقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالاتها على مدلولاتها، أي كيف تدل هذه ال ال ال كيف تدل هذه الأدلة على المطلوب منها، على المطلوبات، ووجوه دلالاتها على مدلولاتها، واختلاف مراتبها. نحن نتكلم أن هناك ما هو بعض مراتب الأدلة أعلى من بعض، فنحن نتكلم مثلا أن الكتاب مقدم على السنة، ونتكلم مثلا أن المتواتر من السنة مقدم على الآحاد، وحتى نيجي نتكلم أيهما يقدم في السنة، مثلا القول أم الفعل، السنة القولية تقدم أم السنة الفعلية، وهكذا. فنحن نتكلم في مراتب، نجعلها في هيئة مراتب ونرتبها من جهة الإيه؟ من جهة التقديم ومن جهة الأولوية ومن جهة حتى قوة الحجية والشروط المعتبرة فيها. طب هل هو كل إجماع يعتبر إجماعا شرعيا صحيحا مثلا، ولا في شروط؟ في شروط. هل كل قياس هو قياس صحيح، ولا هناك أقيسة فاسدة؟ في شروط هنتكلم عنها. يبقى الشروط المعتبرة فيها ومسالك ترجيحها عند تعارضها. ده هناك باب عظيم جدا في علم أصول الفقه اسمه باب التعارض والترجيح، لو تعارضت الأدلة كيف نرجح بينها بين بعضها البعض، وكيفية استخلاص الأحكام منها. ده باب ده هنتكلم بقى عن ساحة عظيمة جدا من ساحات، يعني هو إحدى ساحتي علم أصول الفقه، هي ساحة الدلالات، كيفية استخلاص الأحكام منها. يعني مثلا نحن عندما نقول أن الأمر المطلق يقتضي الإيجاب، هذا كيفية استخلاص الحكم. لما تلاقي أمر يبقى يقتضي الإيجاب، أو عندما نتكلم مثلا الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، فهذا كيفية استخلاص الأحكام منها، أنك إزاي تحول صياغات هذه الأدلة إلى مخرجات نهائية، اللي هي أحكام شرعية، واجب، حرام، مباح، مكروه، شرط، مانع، اللي هي الأحكام عموما، سواء كانت أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، مع تمهيد ببيان الحكم الشرعي وأركانه. طبعا هذا الكلام يفهم منه إن الحكم الشرعي وأركان الحكم الشرعي البحث فيه خارج عن ذلك العلم، البحث فيه خارج عن ذلك العلم، لكن هو مجرد تمهيد لذلك العلم خارج عنه أصلا، خارج عن صلب العلم، مع تمهيد ببيان الحكم الشرعي وأركانه وتذييل بذكر حال المكلفين مع هذه المباحث. وهذا أيضا يقتضي أو يفهم منه أن الكلام عن حال المكلفين مع هذه المباحث اللي هو مبحث الاجتهاد والتقليد يعني خارج عن ذلك العلم، كنا قد تكلمنا عن هذه القضية. طبعا هذا الكلام قد ذكرته متابعة لمشهور الإيه؟ لمشهور الأصول المشهور عند الأصوليين، وحتى ذكرت هذا الموضوع بهذه الصياغة برضو متابعة للمشهور عند الإيه؟ عند الأصوليين. لكن كما قلنا الأصح يعني وكما ذكره جماعة من أهل العلم، ذكرهم جماعة من أهل الأصول، إن هو يعني إن إخراج الحكم الشرعي أو إخراج بحث حال المكلفين خاصة بعض المباحث فيه نوع من التكلف، لأن الواقع إن هو يبحث في ذلك العلم. يعني مثلا هم يقولون الحكم الشرعي وبحث الحكم الشرعي هذا من علم الفقه، والواقع إن هو لا يبحث في علم الفقه، إنما هو يبحث في علم الإيه؟ في علم الأصول. ففيش داعي إن إحنا ننظر لأمور هي ليست موجودة في الواقع وليست موجودة عند التطبيق، فبحيث انه يكون التنظير في ناحية والتطبيق في ناحية أخرى. لكن يعني ايه يعني اعتبرها ايه اعتبره، حتى لذلك كما قلنا بعضهم اصلا اعترض على تعريف الفخ الرازي وغيره، ان هو ادخل في تعريف علم اصول الفقه وحال المستفيد، يعني ان حال المستفيد هذا خارج عن علم اصول الفقه، وبعضهم اعتذر له كايه كتقي الدين من دقيق العيد باعتذار ونحو ذلك يعني. لكن المراد طبعا هو خلاص هذه مسألة تبحث، فينبغي أنها تدخل في الموضوع. لذلك من العلماء من قال إن موضوع علم أصول الفقه ينبغي أن يكون جامعا بين الأدلة والحكم الشرعي، وهذا هو صنيع السعد التفتزاني وافقه عليه أقوام. وبعضهم قال إن هو ينبغي أيضا أن يضاف الكلام عن أحكام المجتهد، ينبغي أيضا أن تكون من موضوع علم أصول الفقه، فبالتالي أدخلوا التمهيد والتذييل في علم أصول الفقه، وهذا أليق يعني. طالما أن علم أصول الفقه استقر على هذه الصورة فلا داعي للإيه للمكابرة يعني ولتنظير يخالف الواقع. لكن على أي حال إحنا إيه وضحنا ان هي تذكر هذه الامور وتبحث في علم الاصول، لكن على المشهور ان هي ليست من صلب العلم ولكنها من باب التمهيد والتذييل. يبقى هذا والكلام عن موضوع علم اصول الفقه. طيب الان نتكلم عن الغايه والثمره، غايه علم اصول الفقه وثمرته. قال الماتن غفر الله له: وغايته معرفه احكام الله تعالى والعمل بها. وغايته معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها. طبعا هذا قد يرد عليه إشكال، إن هو يعني إن هذه هي غاية علم الإيه؟ غاية علم الفقه. نحن نعرف أحكام الله سبحانه وتعالى من الفقه، والعمل بها كذلك يكون من معرفة هذه الأحكام من الفقه. فكيف تذكر هذه الغاية في علم أصول الفقه وهي غاية علم الفقه؟ طبعا هناك ردود كثيرة ذكرها الأصوليون وذكرها بعض العلماء في هذه المسألة، لكن يعني بدون تكلف وبدون تعقيد للمسألة، نقول ببساطة إن علم معرفة الأحكام الشرعية الموجود في علم الفقه هو منبني أصلا على علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه هو الذي أدى إلى علم الفقه الذي عرفت من خلاله الأحكام أو دونت فيه الأحكام. يبقى إحنا عرفنا الأحكام أصلا من خلال علم أصول الفقه، ثم دونت هذه الأحكام وشرحت وأقيمت الأدلة عليها في علم الفقه. فعلم أصول الفقه لن يعرفك بالأحكام التفصيلية مباشرة، وإن كان هو سيؤديك إلى العلم بالأحكام التفصيلية عند استعمال الآلة الأصولية، لكن هو لن يؤديك إلى الأحكام التفصيلية مباشرة، هو سيعلمك الأحكام الإجمالية. سيعلمك الأحكام الإجمالية، وهذه الأحكام يعني ليس يعني لا يتعلق بها العمل إلى حد كبير. لكن هذه الأحكام الإجمالية، معرفتك للأحكام الإجمالية ومعرفتك بذلك العلم ستؤديك وبدونها لا تستطيع ذلك إلى معرفة الإيه؟ معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية التي يمكنك العمل بها لتنال السعادة في الدنيا والآخرة. هذا وغاية علم أصول الفقه. وطبعا غاية علم أصول الفقه، ثمرة علم أصول الفقه، أهمية علم أصول الفقه، شرف علم أصول الفقه، هذه قضايا متعلقة ببعضها البعض، وينبغي أن ننبه عليها وأن نعتني بها ونؤكد عليها، وأن علم أصول الفقه من العلوم الهامة جدا جدا جدا في ساحة العلوم الشرعية، بل هو من أهم العلوم. لأن كما قلنا يعني بعض أهل العلم يقسمون العلوم إلى علوم غاية وعلوم آلة. وعلوم الغاية يعني قمة علوم الغاية هو الفقه والاعتقاد، وأنت لن تصل إلى أحكام الفقهية والأحكام الاعتقادية إلا في مركب الأصول، يعني مركب الأصول هذه التي ستحملك من موضع الجهل إلى موضع العلم بهذه الأحكام الفقهية والعقدية، هي آلة الوصول إلى هذه الأحكام. فبالتالي أنت لن تحقق الغاية إلا بعلوم هي وسائل لهذه الغايات. وأعظم علوم الآلات وأشرفها وأعلاها وأنفعها في الوصول إلى الغاية هو علم أصول الفقه. طيب تعالى نتكلم عن نفصل أكثر في غايات علم أصول الفقه، وعن أهمية علم أصول الفقه، وعن ضرورة علم أصول الفقه، وعن ثمرة علم أصول الفقه. يمكن أن تضع ذلك تحت أي بند من هذه البنود. من ذلك تقعيد العلم وضبط أصول الاستدلال ومسالكه. تقعيد العلم وضبط أصول الاستدلال ومسالكه. بمنتهى البساطة، أصول الفقه هو علم قواعد العلم، هو علم قواعد العلم، وعلم أصول الاستدلال، وعلم مسالك الاستدلال. لو هذه القواعد غائبة عن الأذهان، سيتكلم كل أحد في دين الله بهواه كما شاء. لكن العلم الذي يضبط قواعد التفكير في الساحة الشرعية، العلم الذي يضبط قواعد الاستدلال في الساحة الشرعية، العلم الذي يضبط مسار البحث في العلوم الشرعية هو علم أصول الفقه. وبالتالي ضبط علم الأصول من أهم ما يكون، وإلا المسائل ستبحث بالهوى، ستبحث بالهوى، وستبحث بالذوق وبالوجدان ونحو ذلك، لن تبحث على أصول علمية صحيحة. سيختار الناس من الأدلة ما وافق هواهم، وسيتركوا ما خالف هواهم. سيفسرون الأدلة بأمزجتهم، ما هو خلاص ما فيش قاعدة واضحة لتفسير الدليل، كل واحد بقى هيألف قاعدة وهيألف هي هيفسر تفسير باطنية وسينحي الأدلة، بعض الأدلة بمزاجه، ويقدم أدلة على أدلة أخرى بمزاجه ونحو ذلك. فالدنيا يعني ساحة البحث الشرعي بدون علم أصول الفقه ستتحول إلى شيء كارثي، ستتحول إلى غثاء وإلى حالة عبثية. فمن أهم غايات علم أصول الفقه التفصيلية، ومن أهم من أهم أسباب الاعتناء به، هو تقعيد العلم وضبط أصول الاستدلال ومسالكه. وفي ذلك يقول الإمام شهاب الدين القرافي وهو يتكلم في مقدمة شرح المحصول، قال: البحث الثاني في فضيلة ذلك العلم، أي علم أصول الفقه، وقد أجمع قوم من الفقهاء الجهال على ذمه. طبعا هو يعني الفقهاء ينتسبون إلى الفقه يعني، لكن الذي يذم علم أصول الفقه جملة هكذا يعني، هذا بلا شك لا يمكن أن يكون فقيها. وقد أجمع قوم من الفقهاء الجهال على ذمه واهتضامه وتحقيره في نفوس الطلبة بسبب جهلهم به، بسبب جهله. وهذا واقع، هذا واقع إلى الآن. تجد بعض المشتغلين ببعض العلم وأكثرهم ليسوا بفقهاء، أكثرهم ليسوا بفقهاء أصلا، لكن هو مفكر إلى مثلا، أو مشتغل مثلا بعلم اللغة، أو مشتغل بعلم الحديث، أو مشتغل بعلوم ليست متقاطعة تقاطعا كبيرا مع علم الإيه؟ مع علم الفقه. تجده يذم علم الإيه؟ علم الأصول. بقى تجده أحيانا يذم كتب الفقه ومباحث الفقهاء أصلا يعني. ويحقره أيضا ويصرف الناس عنه، كما قال الشيخ، كما قال شهاب القرافي: منذ مئات السنين هذا بسبب جهلهم به، ويقولون إنما يتعلم للرياء والسمعة والتغالب والجدال، لا لقصد صحيح بل للمضاربة والمغالبة. وما علموا، هذا بقى هو محل الشاهد، وما علموا أنه لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير، فإن كل حكم شرعي لا بد له من سبب موضوع ودليل يدل عليه وعلى سببه. فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة، فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة، فلا يبقى لنا حكم ولا سبب. ما تجيش تقول لي ما الأدلة موجودة في الكتاب والسنة. يا حبيبي، ما هو الأدلة موجودة في الكتاب والسنة، هذه لا تؤخذ كلها. السنة فيها صحيح وضعيف، والسنة فيها مراتب، والسنة فيها أحاديث متعارضة، وقد يحدث تعارض ذات يعني ظاهري بين الإيه، بين الآيات، وفيها مطلق ومقيد، وفيها خاص وعام. كيف سأتعامل مع هذا؟ كيف سأرجح ما بين الأدلة؟ ما الذي سأعتمده دليلا، وما الذي لن أعتمد؟ يعني كيف أتعامل مع المطلق والمقيد، مع العام والخاص؟ هذه كلها أمور هامة. لو أنت أسقطتها، أنت أسقطت العمل بالأدلة. يعني مجرد وجود الأدلة بدون هذه الأمور لن ينفعك، بل قد يأتي الجاهل أو قد يأتي المفسد ويجعل هذه الأدلة دليلا على فساده. أنت لن هو هو هل كن هل كان هناك فرقة مفسدة في الساحة الشرعية عموما، يعني سواء من فرق أهل البدع ونحو ذلك، إلا وكانوا يستدلون بالكتاب والسنة؟ كانوا بيستدلوا بالكتاب والسنة. حتى العلمانيين النهاردة والليبراليين بيستدلوا بالكتاب والسنة عادي خالص، تمام. حتى النصارى أحيانا لما بيجوا يناقشوا المسلمين بيستدلوا بالكتاب والسنة. يقول لك مثلا الله جل وعلا القرآن بتاعكم اعترف أن هو كلمته ألقاها إلى مريم، فبالتالي هي إيه؟ وروح منه. فهو قال لك أن هو ابن الله تعالى، الله عما يقولون. يعني هو في الآخر أنت حتى الكفرة بيستدلوا عليك بالكتاب والسنة. فالفكرة ليست في مجرد وجود الأدلة، لكن في التعامل مع هذه الأدلة، تقعيد التعامل مع هذه الأدلة، وإقامة الأدلة والبراهين على صحة هذه القواعد في التعامل مع الأدلة. عشان ما يجي لك واحد يقول لك أنتوا وضعتوا هذه القواعد وضعا كهنوتيا، وضعا كهنوتيا ليس عليه، لا يدل عليه العقل ولا يدل عليه النقل، وبالتالي أنتوا أسستم كهنوت خاص بكم، وبالتالي يعني هذا يفتح علينا باب تجديد علم أصول الفقه، وأن علم أصول الفقه ده صناعة زمنية متعلقة بزمان ما، متعلقة بعقلية ما، متعلقة بمئة ما. فده أمر كبير، أمر خطير جدا. ساحة علم أصول ساحة خطيرة للغاية. قال: فإن إثبات الشرع بغير أدلته وقواعدها بمجرد الهوى خلاف الإجماع. ولعلهم لا يعبؤون بالإجماع أصلا، هؤلاء الذين أصلا يتكلمون في علم أصول الفقه لعلهم لا يعبؤون بالإجماع. فإنه من جملة أصول الفقه، أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، أول مراتب المجتهدين. فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدا قطعا. غاية ما في الباب أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لم يكونوا يتخاطبون بهذه الاصطلاحات. ونقطة مهمة، مش معنى إن الاصطلاحات الأصولية حادثة إن هي ما كانتش، إن هي لا وجود لها. طب ما هم أصلا الاصطلاحات، حتى الاصطلاحات الحكمية الشرعية مثلا، عندما نتكلم عن السبب والشرط وكذا، عندما نتكلم حتى عن الحرام والواجب والمستحب، وهذا التفريق بين بين دلالات هذه الألفاظ، هذا لم يكن موجودا في حال عند الصحابة رضي الله عنهم وعند التابعين. هل معنى كده ما كانش في واجب وحرام ومكروه؟ فهذا لا يصح. لم يكونوا يتخاطبون بهذه الاصطلاحات، أما المعاني فكانت عندهم قطعا. ومن مناقب الشافعي رضي الله عنه أنه أول من صنف في أصول الفقه. وأما قولهم إنه جدال، فليت شعري كيف يليق بهم ذم الجدال والجدل، وهو شأن الله تعالى وشأن خاصته، وقد أقام الله تعالى الحجج وعامل عباده بالمناظرة. قال الله تعالى: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآيات التي قد ذكرها. وذكر عدة آيات عموما في مسألة الجدل. وفي الجدال وفي الدعوة إلى المجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك. قال في النهاية بعد ذلك: فالجدال، وذكر أيضا بعض الأدلة من السنة: فالجدال كالسيف آلة عظيمة حسنة في نفسها، وإنما يعرض لها الذم من جهة ما تعمل فيه، فمن قطع به الطريق وأخاف به السبيل على المسلمين ذم، زي السيف يعني. فكما لا يذم السيف في نفسه لا يذم الجدال في نفسه، وإنما يذم القصد الصارف له إلى الباطل، فما من شيء في العالم إلا هو كذلك. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فجعل الجميع فتنة، اللي هو الشر والخير، إشارة لما ذكرته، إشارة لما ذكرته. حتى بل هناك قراءة أصلا: نبلوكم بالشر والخير فتنة، من الخير نفسه إيه؟ فتنة. وأصول الفقه وأصول الدين من الفروض المتعين إقامتها وضبطها لوجوب الحجة لله تعالى على خلقه وإيضاح أحكام شريعته. هذا قاله القرافي في شرح المحصول. أيضا من ثمرة علم أصول الفقه التفقه وفهم الفقه. لا يمكن للإنسان أن يكون فقيها، ولا يمكن أن يفهم كلام الفقهاء، ولا أن يفهم كيف بنوا هذه الأحكام الفقهية، وكيف دلت هذه الأدلة على تلك الأحكام، الأدلة التي يذكرونها كيف دلت على هذه الأحكام، بغير علم أصول الفقه، بغير علم أصول الفقه. ولذلك بعض الناس قد يعرض له إشكال، أظن قد أشرنا إليه قبل ذلك، وهو لو كان أصول الفقه علم خاص بالمجتهدين أو علم للمجتهد، فما فائدة المتفقه المقلد؟ فما فائدة ذلك العلم للمتفقه المقلد؟ وليه مثلا، ليه مثلا الطالب المبتدئ يدرس الورقات، أو الطالب المتوسط يدرس متن متوسط؟ يعني هل فائدة علم أصول الفقه خاصة بالمجتهد؟ لا طبعا، لا طبعا. أنت لن تفهم الفقه يا حبيبي، ولن تتفقه في كلام الأئمة بغير علم أصول، لأن أنت مثلا، أنت أحيانا تجد وحتى تجده في نفسك أكيد، مثلا وجدت ذلك قبل، أنك تجد مثلا حكم يذكره الفقهاء في الكتب ويكون والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وانت دماغك عمال تود وتجيب، يعني كيف دل ذلك الدليل على هذا الحكم؟ بعض الناس لجهله يظن ان هم الفقهاء ذكروا ذلك اعتباطا يعني، وان هم لا يدرك يعني ان الحكم لا يدل على الايه؟ ان الدليل لا يدل على الحكم. والواقع ان هذا بسبب ضعف الآلة الأصولية، ضعف الآلة الأصولية. لو الانسان آلته الأصولية تامة سيفهم كيف استنبطوا الحكم استنباطا دقيقا من ذلك الايه؟ من ذلك الدليل. كيف بنيت هذه الأقوال الفقهية؟ فأنت لا يمكنك أن تفهم الفقه ولا أن تتفقه، سواء كنت مقلدا كنت مجتهدا، على أي حال لن يمكنك ذلك من غير الآلة الأصولية. تمام؟ لأن كما قلنا أصول الفقه هو المنوال الذي نسج عليه الفقهاء هذه الأحكام. أنا كيف سأخبرك وأشرح لك كيفية النسج وأنت أصلا لا تعرف ذلك المنوال، أو ليس عندك هذا المنوال؟ وهكذا. يقول العلامة ابن بدران في كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: اعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول، ولو قرأ الفقه سنين وأعواما، ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا وإما مكابرة، جهل أو مكابرة، لكن لا يمكن أن يفهم الفقه مهما قرأ في الفقه بدون أصول الفقه. أيضا يقول الشيخ العلامة محمد أبو زهرة في كتابه، في مقدمة كتابه أصول الفقه، والشيخ له حقيقة، له تحقيقات ماتعة جدا وبديعة، يعني الشيخ مبدع في وأبدع كثيرا في هذه المقدمة وفي كتبه ورسائله عموما، يعني له استنباطات بديعة، وله شيخ مفكر حقيقي، يعني ليس مجرد ناقل. فقال مما قال من الكلام الحسن: قال: علم أصول الفقه هو العلم الذي يبين المناهج التي انتهجها الأئمة المجتهدون في استنباطاتهم وتعرف الأحكام الشرعية من النصوص، والبناء عليها باستخراج العلل التي تبنى عليها الأحكام. وإنه لهذا كان من أجل العلوم وأبعدها أثرا في تكوين العقل الفقهي. يبقى هو تكوين العقل الفقهي ضروري لتكوين العقل الفقهي، وهو لهذا يعطي طالبه المناهج التي سلكها الأئمة المجتهدون في استنباطاتهم أو في استنباطهم فقههم الذي توارثناه، وينير له سبيل الاجتهاد إن أراد أن يضيف إلى تلك الثروة الموروثة أخرى من نوعها وإن لم تكن بمقدارها. فإن من يطبق أحكام الشريعة في أي ناحية من نواحيها لابد أن يعرف مصادرها ومناهجها ليستطيع أن يفهم أقوال الماضين. بمجرد فهم الأقوال متوقف على المعرفة بعلم أصول الفقه يستطيع أن يفهم أقوال الماضين ويدرك أسلمها وأقربها إلى المنهاج. فأصلا مجرد الفهم كما ذكرنا يحتاج إلى المعرفة في الأصول، فضلا بقى عن الاجتهاد والتجديد والتحرير، بلا شك أنه يحتاج أكثر وأكثر إلى علم الأصول. هذا ينقلنا إلى الاجتهاد، الاجتهاد كغاية من غايات علم أصول الفقه ومن الغايات الهامة. وأنا قد أكدت أن الاجتهاد بكل طبقاته، لأن الاجتهاد ليس على مرتبة واحدة بلا شك، الاجتهاد طيف واسع جدا، الاجتهاد طيف واسع جدا. صحيح عند في كلام كثير من العلماء عندما يطلقون لفظة المجتهد يريدون المجتهد المطلق، لكن نحن عندما نتكلم عن الاجتهاد لا نتكلم فقط عن المجتهد المطلق، لكن مثلا نحن نتكلم عن مجتهد المذهب، مهم جدا ودوره مهم جدا ونحن نحتاج إليه بشدة. يعني احنا لو فقدنا المجتهد المطلق، لو كان المجتهد المطلق أو كان وجود المجتهد المطلق صعب المنال، فوجود مجتهد المذهب ليس بهذه الصعوبة. والحاجة إليه ماسة جدا، الحاجة إليه ماسة جدا. المذاهب تحتاج إلى الكثير من التحرير، تحتاج إلى الكثير من الجهد الاجتهادي للإحياء، لكي تحيي هذه المذاهب إحياء صحيحا، ولكي تنتعش ولكي تدب الحياة في أوصالها، ينبغي تحتاج إلى مجتهدين مش مجرد مقلدة. وتحتاج إلى قدر كبير من التخريج، عندنا كثير من النوازل وعندنا إشكالات كثيرة جدا معقدة، إشكالات في حياة الناس العامة، وإشكالات قانونية، وإشكالات سياسية، وإشكالات اقتصادية كبيرة، تحتاج إلى قدر واسع من الاجتهاد، إلى قدر واسع من الاجتهاد. فبالتالي الاجتهاد مراتب كثيرة، الاجتهاد مراتب كثيرة، ولن يبلغ الإنسان أولى درجات الاجتهاد بدون الإيه؟ بدون العلم وأصول الفقه، ثم يترقى في مراتب الاجتهاد بترقيه في العلوم عموما وفي علم وأصول الفقه والتمكن منه ومن تطبيقه خصوصا. وكما ذكرنا الاجتهاد مهم جدا لهذه الأمة، مهم جدا لهذه الأمة، مهم جدا لهذا المذهب ولهذه المذاهب لكي لا تموت. لأن لو المذاهب لو ما خرجش مجتهدة في هذه المذاهب، حرروا المذاهب تحريرات جيدة وأحسنوا إقامة الأدلة عليها وأحسنوا تصوير هذه المذاهب وبيان حجج هذه المذاهب، واستطاعوا أن يصنعوا امتدادا لهذه المذاهب من خلال التخريج الواسع ومن خلال مناقشة القضايا الأمة وبيان وإثبات أن المذاهب ليست قاصرة عن التفاعل مع الواقع المعقد، فهذا سيؤدي إلى موت الثروة الفقهية وموت المعرفة الفقهية وإلى دب الشك في نفوس الناس تجاه تراثهم. يقول الإمام أبو المظفر السمعاني في كتابه قاطع الأدلة: فإن من لم يعرف أصول معاني الفقه لم ينجو من مواقع التقليد وعد من جملة العوام. يعني هو لن يبلغ أصلا، يعني لن يتجاوز مرحلة التقليد إلى أولى درجات الاجتهاد بدون علم أصول الفقه. يعني هو لن يتجاوز إن هو يكون عامي بدون علم أصول الفقه. وقال تاج السبكي في الإبهاج شرح المنهاج: وكل العلماء في حضيض عنه، أي عن الاجتهاد، هنا كنا نتكلم عن الاجتهاد، وكل العلماء في حضيض عنه إلا من تغلغل بأصل الفقه، إلا من تغلغل بأصل الفقه وكرع من مناهله الصافية بكل الموارد وسبح في بحره وتروى من زلاله وبات يعل به وطرفه ساهد. وطرفه ساهد، شوف يعني إيه أهمية هذا العلم، يعني إن هو يعني اختلط بلحمه وعظمه. يعني ويقول كذلك العلامة ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر. طبعا نزهة الخاطر العاطر هذا شرح لابن بدران على روضة الناظر للموفق بن قدامة، وشرح جيد جدا، وفيه فيه يعني فيه فيه جهد خاص بابن بدران، لكن كثيرا من التحريرات البديعة في ذلك الشرح إنما أخذها من شرح مختصر الروضة للطوفي. حتى أني أذكر أن بعض المشايخ أو المحققين، لا أذكر القائل الحقيقة، لا أذكر هل سمعته أم قرأته، لكن ذكر أن هو قديما قديما يعني كما هو يعني القائل كبير في السن يعني، يقول قديما كنا نتعجب تعجبا شديدا من كتاب نزهة الخاطر العاطر، يعني لا نتصور ان متاخرا كابن بدران. طبعا ابن بدران رجل له تحريرات نفيسه، ومن يطالع فتاوى ابن بدران المطوله يعلم انه متمكن من العلم، وانه محرر ما شاء الله، ومطلع على دقائق المذهب. لكن مع ذلك كانوا يستكثرون ان هو على متاخر كابن بدران ان هو ياتي بهذه التحقيقات البديعه من كيسه يعني. فقال لما طبع شرح مختصر الروضه يعني، واصبح موجودا في متناول الايدي، ادركنا من اين كان ياتي ابن بدران بهذه التحقيقات الغريبه البديعه يعني. هو من كتاب شرح مختصر الروضه الذي هو من اجل ما كتب في علم اصول الفقه. طبعا هذا يعني يقودنا أنا إلى التأمل نعمة وجود الكتب بين أيدينا، كتب كثيرة جدا مقارنة بكثير من العلماء السابقين يعني. وعندنا كتب كثيرة جدا موجودة، وحتى ليست مخطوطات، ممكن تكون يعني سيئة الخط أو نحو ذلك. عندنا كتب متوفرة إلكترونية ومطبوعة وطبعات فاخرة ونحو ذلك، لكنها الهمم الضعيفة للأسف يعني تنقصنا الهمة. الكتب صارت موجودة لكن الهمة صارت مفقودة. يقول ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر، يقول: قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا. يعني هو كان يتكلم عن علم أصول الفقه، ولماذا أحب الاشتغال بعلم أصول الفقه؟ فقال: لأنه قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا، وليقيني أن المشتغل بفن الفروع وإن جد كل الجد فيه وكان عاريا عن ذلك الفن، لم تحصل الثقة بنقله، ولم يدرك أسرار مسائله، مسائل الفقه يعني، لأنه روح أجساد الفروع. الله يقول هذا العلم، علم أصول الفقه، هو روح أجساد الفروع، يعني الفروع ميتة ما لم تدب فيها الحياة الأصولية. ولا ينكر ذلك إلا من لم يذق ثماره ولم يقتف آثاره، وإلا فأين للفرعي أن يدرس استنباط أحكام لما لما وإلا فأين للفرعي أن يدرس استنباط أحكام لما تجدد من الحوادث، وأن له أن يفقه مسالك الاجتهاد. يبقى الفرعية هذا اللي هو مجرد حافظ الفروع، لو لما تأتي الحوادث، لما تنزل النوازل، كيف سيستنبط؟ كيف سيخرج؟ كيف سيدرك أحكام هذه الأمور؟ كيف سيدرك العلل الدقيقة التي بنى عليها الفقهاء لينظر في نظائرها في الحوادث والنوازل من غير علم أصول الفقه؟ من الأمور الهامة أيضا في علم أصول رد الجزئيات إلى الكليات. يقول مثلا: الزركشي في البحر المحيط فإنه قاعدة الشرع وأصل يرد إليه كل فرع، وقد أشار مصطفى صلى الله عليه وسلم في جامع كلمه إليه ونبه أرباب اللسان عليه. يعني إن هو أصول لهذه الفروع، قواعد عمل هذه الفروع يعني. هو كليات هي أكثر كلية من قواعد، مثلا زي قواعد علم قواعد يعني زي علم القواعد الفقهية، فهو أصول ترد إليها الإيه؟ ترد إليها الفروع، وتضبط من خلالها الفروع، تضبط من خلالها الفروع. طيب، وفي فضله عامة وضرورته عامة، يقول الإمام الجويني أبو المعالي الجويني في كتابه مدارك العقول. مدارك العقول هذا يبدو أن هو آخر ما قد صنفه الجويني، ولم يتمه أصلا يعني. ويعني قد قال الزركشي إن هو أجل ما كتب الجويني، وللأسف هذا الكتاب لم ينقل إلينا، مفقود. فيقول الجويني، وقد نقل ذلك عنه الزركشي: والوجه لكل متصد للإقلال بأعباء الشريعة. يعني من أراد أن يتحمل أعباء الشريعة وأن يحمل أعباء الشريعة وأن يقوم بهذه الأعباء، لكل متصد لقطع أن يجعل الإحاطة بالأصول شوقه الآكد، وينص مسائل الفقه عليها نص من يحاول بإيرادها تهذيب الأصول. هذه قاعدة نفيسة، هذه نصيحة نفيسة، ضعها نصب عينيك دائما. من أراد أن يحمل أعباء الشريعة وأن يقوم بها ينبغي أن يجعل الإحاطة بالأصول شوقه الآكد، وأن ينص مسائل الفقه عليها نص من يحاول بإيرادها تهذيب الأصول. وهذا من أجل ما سنعتني به في هذه المجالس إن شاء الله. ولذلك وضعت الحاشية الموجودة على المتن، إن إحنا نعتني ونفرغ وقتا ومساحة ليست بالصغيرة، لكي ننص مسائل الفقه على القواعد الفقهية نص من يحاول بإرادتها تهذيب الأصول. يعني سنهذب الأصول في ضوء الفروع، وسنهذب الفروع في ضوء الأصول. ولا ينزف جمام الذهن في وضع الوقائع مع العلم بأنها لا تنحصر مع الذهول عن الأصول. يعني ما يعودش يفرع يكثر ويستنزف الطاقة الذهنية في وضع الوقائع الفرعية ووضع الفروع، لكن لأن الفروع لم تنحصر، لكن يضبط الأصول الكلية اللي ممكن أن ترد عليها جميع الإيه؟ ترد إليها جميع الفروع، مع العلم أنها لا تنحصر مع الذهول. ما ينفعش إن هو يذهل عن الأصول ويغفل عن الأصول ويجتهد في وضع الوقائع الفرعية، وهي كده كده لن تنحصر. ويقول كذلك أبو البقاء العكبري من أصحابنا، أبو البقاء العكبري يقول: أبلغ ما توصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين. يعني من أراد أن يحكم الأحكام ينبغي أن يتقن علم أصول الفقه جملة، كل علم أصول الفقه إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين، وطرف من أصول الدين. طيب، هننتقل للكلام عن حكم تعلم أصول الفقه. قال الماتن غفر الله له: وحكمه فرض كفاية، أي حكم تعلمه فرض كفاية. نريد أن نفصل ذلك أكثر، فنذكر عبارة العلامة المرداوي في التحبير شرح التحرير، قال: يعني معرفة أصول الفقه، يعني حكم معرفة أصول الفقه. طبعا كما ذكرنا ان الاحكام التكليفيه هذه متعلقه بافعال المكلفين، يعني احنا عندما نقول حكمه مش ليس المراد حكم اصول الفقه في نفسه، لان يعني الحكم متعلق بفعل مكلف، اصول الفقه ليس فعلا للمكلف. فبالتالي ما انت ينبغي ان تقدر محذوفا، وهو الايه؟ هو العلم، لان او تعلم، لان هذا او المعرفه، لان هذه هي فعل المكلف. معرفة أصول الفقه، وهذا الصحيح وعليه أكثر الأصحاب، يعني أن معرفة أصول الفقه فرض كفاية. قال في آداب المفتي، يعني ابن حمدان، قال في آداب المفتي: والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه، وقيل فرض عين. يعني هو في التحرير يعني يذكر مذهبا آخر وقيل فرض عين. قال في آداب المفتي ابن حمدان: وقد ذكر ابن عقيل أنه فرض عين. وقال العالمي الحنفي: وهو فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء، فرض كفاية على غيرهم، وهو أولى إن شاء الله تعالى. ونقول هذا هو المراد أصلا، يعني هو الخلاف لفظي، حتى كما نص المرداوي الخلاف لفظي. نحن لا ننازع في ذلك، إن هو من أراد الاجتهاد والفتوى فالعلم بالأصول الفقه عليه فرض عين، لكن اللي احنا نتكلم العلم أصول الفقه إجمالا عموما، مش على شخص معين دون شخص، لكن هتكلم من العلم يعني العلم عموما بعلم أصول الفقه هو إيه؟ هو فرض كفاية. ينبغي أن يوجد في الأمة من يعلم أو من يكون عنده المعرفة بعلم أصول الفقه، وإن لم يوجد هؤلاء الأشخاص الذين عندهم معرفة كافية بعلم أصول الفقه، فتأثم الأمة جميعا حتى يوجد من يعلم علم أصول الفقه، وكذلك من يوجد من يعلم علم الفقه وغير ذلك من فروض الكفايات. لكن بالنظر إلى من يريد الاجتهاد، فمن يجتهد أو من يفتي أو من يقضي يجب عليه أو يعني فرض عين عليه أن يكون عالما بأصول الفقه، كما أنه فرض عين عليه أن يكون عالما بالفقه. على الرغم من ان الايه من ان الفقه ايضا نقول ان هو في المجمل هو فرض كفايه. فبالتالي القولان غير متعارضين، تمام؟ يعني الخلاف هنا لفظي، الخلاف هنا لفظي، لا ينازع من يقول بانه فرض عين بان هو ليس فرض عين على كل احد، كذلك لا ينازع من يقول انه فرض كفايه انه ينبغي لمن اراد ان يتصدى للقضاء والفتيا ان يكون عالما به. أخيرا الكلام عن استمداد علم أصول الفقه. قال الماتن غفر الله له: واستمداده من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام، من أصول الدين، علم أصول الدين يعني، والعربية، علم أصول الدين هذا أو علم الكلام يعني، وعلم الكلام هو المراد به العلم، علم أصول الدين أو الصورة أو الواجهة الحياجية لعلم أصول الدين. يبقى عندما يقال علم الكلام، طبعا احنا عدلنا عن عبارة علم الكلام لأن يعني علم الكلام ورد فيه يعني ورد ذم علم الكلام مجملا في كلام بعض الأئمة المتقدمين، وإن كان الحقيقة أن الحكم علم الكلام أو تقييم علم الكلام ينبغي أن يكون فيه تفصيل، لا يذم جملة ولا يمدح جملة. لكن في النهاية الواجهة الحجاجية لأصول الدين، الواجهة الحجاجية للاعتقاد السني، سميها علم كلام، سميها علم الحجاج العقدي، سميها علم أصول الدين، سميها ما شئت، سميها ما شئت، إن كانت بآلية صحيحة موافقة للكتاب والسنة أو غير معارضة لأصول الكتاب والسنة وأصول ما جاء عن السلف رضي الله عنهم، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، والجدال ليس مذموما في ذاته، والحجاج عن الحق ليس مذموما أبدا. لكن وإن كان غير ذلك فخلاص، إن كانت هذه المحاجة وأدوات هذه المحاجة أصلا مخالفة للكتاب والسنة اللي هي مفروض أنها تحاج عنهما، فبالتالي هذا مذموم بلا شك. فعموما يعني إيه، تركنا اللفظ المتنازع فيه، ويعني الأفضل أن يذكر لفظ أسلم من المعارضة وأبعد عن الذم. واستمداده من أصول الدين، أنا أقول ذلك لأن بعض المتون ستجد بدل أصول الدين علم الكلام. واستمداده من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. طيب قبل الكلام عن شرح هذه العبارة نريد أن نذكر أولا ما معنى الاستمداد، ما معنى الاستمداد، لأن بعض الأفاضل يظن أن الاستمداد المراد به المصادر، المراد به المصادر يعني مصادر ذلك العلم، مصادر ذلك العلم أو ما يرجع إليه في ذلك العلم أو ما ينبني عليه ذلك العلم أو ما يكون أداة استدلال في ذلك العلم. لأنك طبعا أنت لو فهمت ذلك الفهم إن الاستمداد هو المصادر أو الأدلة التي يبنى عليها ذلك العلم، فأنت يعني أول سؤال ستسأله طب أين الكتاب وأين السنة؟ أين حتى العقل؟ فلذلك بعض الناس تجده مثلا يظن يعني يشنع على الأصوليين ويظن إن هم لم يعني لا يذكروا الكتاب والسنة من باب يعني تقديم العقل على النقل وهذه الأمور التي يعني التي تطلق هكذا على عواهنها، وطبعا هذا كلام غير صحيح. فهذه التصور عن الاستمداد غير صحيح، هم لا يريدون بالاستمداد يعني ما الأمور التي يرجع إليها في تقرير ذلك الحكم، يعني لأن احنا كده بنبني الأحكام بلا شك بنستدل بالكتاب والسنة في تقرير هذه الأحكام، وبنستدل أيضا بالعقل في تقرير هذه الأحكام، فليس المراد بالاستمداد المصادر، ليس المراد بالاستمداد الأدلة، لكن المراد بالاستمداد هو العلوم التي يتوقف عليها العلم بقواعد أصول الفقه. العلوم، مش بنتكلم عن المصادر والأدلة، لا، احنا بنتكلم عن العلوم، ما هي العلوم التي يتوقف العلم بأصول الفقه عليها، العلوم التي يتوقف العلم بأصول الفقه عليها. يعني كأن في هذه العلوم احنا بحثنا فيها مسائل ووصلنا فيها إلى نتائج. في أصول الفقه أخذناها مسلمات، في أصول الفقه أخذناها مسلمات. لو أنت تريد أن تبحث يعني بحثا أعمق من البحث الأصولي في هذه المسائل، ينبغي أن ترجع إلى هذه الإيه؟ إلى هذه العلوم. هذا إجمالا مراد بالاستمداد. طبعا الاستمداد يعني الاستمداد أو تفسير الاستمداد يختلف، يعني فيه خلاف ما بين الأصوليين. يعني بعض الناس أراد بالاستمداد أمور أخرى، وبعضهم أراد بالاستمداد ما ذكرناه. يعني هذا هو الإيه؟ هذا هو الأليق بطريقة ابن الحاجب، وهي المذكورة في إيه؟ هي التي اعتمدها علماؤنا رضي الله عنهم. تمام؟ يعني هي علوم أو أمور خارجة في الأصل، خارجة عن علم أصول الفقه، لكن يتوقف العلم بأصول الفقه على العلم بها، ونحن نأخذها كمسلمات في علم أصول الفقه. لكن طبعا هي مش مسلمات ولا حاجة، عايز توصل ليها وعايز تبحثها بحث أوسع، ما تاخذهاش كمجرد مسلمة، ارجع ليها في هذه الإيه؟ في هذه العلوم. بعضهم مثلا يعني يذكر الاستمداد ويرد به هو أجزاء من علم أصول الفقه، مثلا زي ما فعل الكمال بن الهمام في متن التحرير. المهم الخلاصة، هذا هو المراد بالاستمداد عندنا، اللي هو علوم خارجة عن علم أصول الفقه في الأصل، لكنها يتوقف عليها العلم بأصول الفقه. سنذكر الآن عبارة المرداوي في شرح الاستمداد. عبارة المرداوي في شرح الاستمداد قال: يعني تستمد أصول الفقه من ثلاثة أشياء، ووجه الحصر الاستقراء. يعني ليه مثلا مش أربعة؟ ليه مش خمسة؟ ليه التلاتة دول؟ الاستقراء، والأمر سهل يعني، لكن في الآخر الاستقراء. وجدنا إن العلوم التي يتوقف عليها المعرفة الأصولية هي هذه الإيه؟ هي هذه العلوم الثلاثة. ووجه الحصر الاستقراء، وأيضا فالتوقف، إما يعني توقف العلم وأصول الفقه على علوم أخرى يعني، إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة فهو أصول الدين. فالتوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة فهو أصول الدين. يعني أنت مثلا تقول إن الـ يعني أنت مثلا تقول أن القرآن حجة. القرآن حجة، صح؟ الكتاب حجة، السنة حجة. قولك إن السنة حجة أو القرآن حجة، أنت تبتدئها في علم أصول الفقه كمسلمة من المسلمات. طبعا مثلا اجمالا يعني، بعد طبعا في بحوث فرعيه بنبحث فيها هي حجه ولا مش حجه، زي القراءات الشاذه، وزي مثلا البحث حديث الاحاد ونحو ذلك. لكن مبدا ان القران حجه، مبدا ان السنه حجه، انت تاخذهما كمسلمه في علم اصول الفقه. لكن هذا تجده في علم تفصيل، هذا بقى تجده في علم اصول الدين، ان اصول الدين يبحث يعني يخبرك اولا باثبات وجود اله، ويخبرك بإمكان النبوات، ويخبرك بأدلة صحة النبوات، نبوات الأنبياء، وأدلة صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة أن هذا القرآن من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فلو أنت أثبتت أن في إله، وبالتالي أنت ينبغي أن تخضع لذلك الإله، وأن في نبي، وأن النبي هذا جاء من عند هذا الإله، والنبي جاء بهذا القرآن، يبقى القرآن لازم ليك حجة. هذا بقى البحث موجود في أصول الفقه. لا، أصول الفقه تركه إلى علم الإيه؟ إلى علم أصول الدين. أنت بتبدأ في أصول الفقه من عند مرحلة معينة، عايز ترجع في المراحل اللي قبل كده، ترجع لها في علم أصول الدين. هذا هو المراد بالاستمداد. وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام، فهو العربية بأنواعها. يعني إحنا عندما نتكلم عن إن هذا اللفظ يدل على كذا، هذا اللفظ يفيد العموم، هذا اللفظ يفيد العموم، هذا اللفظ يفيد كذا، هذا اللفظ يفيد كذا، ألفاظ الخصوص كذا. طيب، ما في مباحث وراء هذه المباحث. في مباحث أصلا تتكلم عن ثبوت اللغة أصلا، ثبوت اللغة أصلا، وأدوات صحة، وعلم أصول اللغة بقى أصلا هو يعني صحة هذه القواعد الفقهية، أدلة صحة هذه القواعد الفقهية، وكيف دلت هذه الألفاظ على هذه الدلالات ونحو ذلك. هل نحن نفصل في ذلك في علم الأصول؟ أحيانا يفصلون يتعمقون في مباحث بسبب ضعف هذه المباحث في الكتب اللغوية. وطبعا تاج السبكي أشار لهذه الإشارة، أن الأصوليون بحثوا بعض المسائل اللغوية بحثا أدق من البحث اللغوي. طبعا لان هم وجدوا يعني ان الباحث لان اللغوي يبحث بحث عام، لكن الاصولي هو يعرف ان هذا البحث وان كان بحث دقيق وبحث بحث فرعي مبحث فرعي لكن مؤثر جدا في الاحكام، ووقع بسببه خلاف ما بين الفقهاء، فبالتالي يستطرد في هذه المساله ويفصل فيها ويتكلم فيها باطناب غير موجود في كتب العربيه. تمام؟ لا لماذا؟ لحاجته لهذا، وان الكتب العربيه لا تسعفه، لكن في احيان اخرى احنا بناخذ بعض الاحكام اللغويه مسلمات. مسلمات عايز تبحثها اكثر واكثر وتعرف اصول هذه المسلمات، يبقى ينبغي ان تدرس الايه؟ العربيه لتفهم ذلك. من جهه دلاله الالفاظ على الاحكام فهو العربيه بانواعها، واما ان يتوقف من جهه تصور ما يدل بها عليه فهو الاحكام. أو ما يدل بها، ما يدل بالأدلة عليه فهو الإيه؟ فهو الأحكام. يعني مثلا أنا يعني إحنا وإحنا بنبحث كده نقول لك الأمر يقتضي الإيجاب. طب ما أنت هتقول لي هو يعني إيه أصلا إيجاب؟ يعني واجب. إيه الفرق بين الواجب والمستحب؟ يعني مكروه؟ إيه الفرق بين المكروه والحرام؟ فينبغي إنك تكون متصور للأحكام. ينبغي أن تكون متصور الأحكام حتى أستطيع أن أنا يعني الحكم عن شيء فرع عن تصوري. لما نقول لك الأمر يقتضي، الأمر المطلق يقتضي الإيجاب، ينبغي أن أفهمك الأول يعني الواجب ويعني الإيجاب عشان أقدر أقول لك أن الأمر يقتضي الإيجاب، فبالتالي هو متوقف على تصور الأحكام. طبعا هذا مبني أصلا، هذا الكلام مبني أن تصور الأحكام ليس من علم أصول الفقه كما ذكرنا، لكن لو قلنا أن هو جزء من أصول الفقه فخلاص هو مش متوقف عليه لأنه هو أصلا جزء من علم أصول الفقه. فهذه ثلاثة أشياء تستمد منها أصول الفقه. هو بقى بدأ المردوي يفصل أكثر هذه الأمور أو هذه الأمور الثلاثة، ونذكر كلامه سريعا. قال أحدها استمداده من أصول الدين، وذلك لتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه، ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة. ولهذا ذكرت في هذا المختصر من أصول الدين بعض المتعلق بأصول الفقه، كل مسألة في مكانها المتعلق بها، وقد ذكره الأصوليون ضمنا لأجل التعلق المذكور. طبعا يعني احنا يعني قد يقول قائل ان هو طبعا ذكرنا ان هذا استمداد وان هذا توقف، يبقى ينبغي ان هو خلاص ينبه عليه ويترك البحث فيها في هذه المسائل الى العلم الذي قد اشرت اليه. يعني انت اشرت ان انت لكي تبحث المسائل الاصوليه ينبغي ان يكون عندك الاصل قاعده عقديه تبني عليها المسائل الأصولية، خلاص يبقى القاعدة العقدية موجودة في كتب الاعتقاد. لكن ها هنا المرداوي ينبهنا على سبب من أسباب إيراد الأصوليين لبعض المباحث الخارجة عن أصول الفقه زي المباحث الكلامية. من أسباب ذلك هو التوقف، يعني هو يرى أن هذه أن المسائل الأصولية التي سيشرحها الآن متوقفة على هذه المسائل الكلامية، وقد يجد أيضا أن هذه المسائل الكلامية ليست واضحة في كتب الكلام، او ليست واضحه في كتب اصول الدين، فهو ايضا يوضحها في ذلك الايه؟ المقام اكثر واكثر الى غير ذلك. والحق ان هو كما قلنا يعني الاولى ان هي تترك المسائل الكلاميه او المسائل العقديه لكتب الاعتقاد، وخاصه ان في مسائل عقديه موجوده في كتب الاصول لا يتوقف عليها شيء اصلا من الاصول ولا حاجه، يعني هي لا ليست متعلقه، ليس لها اي تعلق ولا يتوقف عليها المعرفه الاصوليه، وهذا كثير ليس قليلا يعني. طيب قال الثاني استمداده من العربيه، وذلك لتوقف فهم ما يتعلق بها من الكتاب والسنه وغيرهما عليها، فان كان من حيث المدلول فهو علم اللغه، مدلول يعني مدلول اللفظ فهو علم اللغه، او من حيث تركيبها أو من حيث أحكام تركيبها، تركيب الألفاظ، فعلم النحو. علم النحو لأن أنت بتحكم على الشيء بعد التركيب، يعني عندما تقول مثلا الفاعل مرفوع مثلا، يعني هو في بقى في جملة مركبة بقى فيها فاعل وفعل، تمام؟ يبقى علم النحو متعلق بالتركيب. أو من حيث أحكام أفرادها، أحكام أفراد الألفاظ، فعلم التصريف. الصرف متعلق بالإيه؟ بالفرد. عندما تقول مثلا فعل ولا فعل ولا فعلة، تقول هذا أم ذاك مثلا في فعل من الأفعال، هذا الفعل في نفسه هو سواء ركب او لا هو مفرد من حيث هو مش لازم يركب، لكن عشان تحكم على هو مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا مجزوم في النحو ينبغي ان يركب في جملة. واضح؟ هذا الفرق بين علم النحو وعلم التصريف. او من جهة مطابقته لمقتضى الحال وسلامته من التعقيد ووجوه الحسن في علم البيان بانواعه الثلاث. يبقى دلوقتي هو يعني احنا لما قلنا العربية اردنا علوم العربية، أردنا ساحة العربية الواسعة عموما، نحتاج إلى علم النحو، نحتاج إلى علم الصرف، ونحتاج إلى علم البديع، ونحتاج إلى علم البيان، وإلى غير إيه؟ إلى غير ذلك. بمناسبة هذا الكلام عن استمداد أصول الفقه من العربية، القرافي في كتاب الفروق قال كلاما جيدا جدا في هذا الصدد، قال: وأصولها قسمان، أصول الشريعة يعني قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه وفي غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة. يعني بقول إن أغلب علم أصول الفقه مبني على أحكام ناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك. فطبعا هذا يدل على أهمية الاستمداد من العربية، وأن الاستمداد من العربية هو أوسع أنواع الاستمداد تقريبا موجودة في علم أصول الفقه. يكن المرداوي رحمه الله تعالى يقول: الثالث استمداده من تصور الأحكام، أعني تصور أحكام التكليف، فإنه لا بد من تصورها ليتمكن من إثباتها أو نفيها. يعني أنت تقول هذا يفيد الإيجاب ولا لا يفيد الإيجاب، ينبغي يعني أن نكتشف من الأول ما هو الإيجاب، ويتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره أو فرع تصوره، ودون إثبات الأحكام في آحاد المثال. يعني إحنا في آحاد المسائل، إحنا مش بنتكلم عن أحكام آحاد المسائل، مش بنتكلم عن الأحكام الفقهية إن الوضوء واجب وإن مثلا إن شرب الخمر حرام، هذه أحكام آحاد المسائل، إحنا بنتكلم عن تصور الواجب تصور المستحب، مش بنتكلم عن أحكام آحاد المسائل. لأن بعض الناس أصلا هذا يعني الكلام عن الاستمداد عموما وهذه الثلاثية في الاستمداد أصلا أول ما تكلم بها فيما أعلم الجويني في البرهان، ثم أخذوها عنه. ومع ذلك فالجويني لم يقل تصور أحكام المسائل، بل الجويني قال إن هو ينبغي إنه يكون مستحضر مسائل من الفقه، لأنه لن يفهم الأصول بدون استحضار الفقهي. تمام؟ لكن هم قالوا ان هذا كلام غير صحيح، يعني هذا كلام غير صحيح، يعني قالوا ان الفقه ثمرة الاصول، فما ينفعش يتوقف الاصول تتوقف يتوقف الاصول على الفقه. فبالتالي صححوا عبارة الجويني وقالوا ان المراد ان الاستمداد يكون من تصور الاحكام بس مش من الاحكام نفسها، فان ذلك من الفقه ويتوقف على الاصول فيدور، يعني يحصل دور ما ينفعش. لكن يعني ممكن في الاستمداد عندما يعني نصوغ عبارة الاستمداد نقول من تصور الأحكام، لكن ينبغي أن نؤكد على ما ذكرناه سابقا، وهو أن لا يمكن الإنسان أن يفهم علم الأصول بدون خلفية فقهية موجودة قبل ذلك. هذا هو الواقع يعني، وغير ذلك مكابرة. طيب، هذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي اختلاط غير علم الأصول بعلم الأصول. يعني علم الأصول اختلط به كثير من العلوم الخارجة عن علم الأصول، اختلط به علم الكلام، اختلط به علم المنطق، احنا اتكلمنا شوية كده في علم المنطق في الدروس السابقة. يبقى اختلط به علم مسائل كلامية، اختلط به مسائل من علم المنطق، اختلط به مسائل لغوية يعني كثيرة فيها نوع من أنواع الاستطراد، اختلط به مسائل جدلية، علم الجدل أصلا أدخل في علم الإيه؟ في علم أصول الفقه، مع إن المفروض علم الجدل خارج عن علم أصول الفقه. وغير ذلك، يعني اختلطت به مسائل كثيرة خارجة عنه، وهذا أدى جماعة من العلماء وجماعة من الأصوليين إلى انتقاد ذلك الخلط بين أصول الفقه وغيره من العلوم. ممن تكلم في ذلك الإمام المازري المالكي في إيضاح المحصول الذي اختصر فيه برهان الإمام الجويني رحمه الله تعالى. فقال المازري: فاعلم أن المطلوب من أصول الفقه الانتفاع بها في الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية، وما لا منفعة فيه في الفقه فلا معنى لعده من الأصول. يعني أي شيء مش هينبني عليه أحكام شرعية فرعية لا معنى لعده من الأصول، وينبغي أن يخرج من كتب الأصول، سواء المسائل الكلامية بقى، سواء المسائل المنطقية التي لا تفيد في علم في بناء الأحكام الشرعية، سواء المسائل اللغوية التي لا تفيد بناء الأحكام الشرعية، المسائل الجدلية ونحو ذلك، هذا لا معنى لعده من أصول الفقه. ونفس العبارة قريب منها قالها الإمام الشاطبي، وقال إن هو أي يعني كل مسألة موسومة في علم أصول الفقه لا ينبني عليها معرفة فقهية، فعدها من أصول أو عدها في أصول الفقه عارية، يعني هي عارية على علم أصول الفقه، خارجة عن علم أصول الفقه، ليست منتمية لعلم أصول الفقه. طبعا هذا يدخل فيه المسائل التي لا ينبني عليها فروع، يعني هي مسائل أصولية لكن افتراضية لا ينبني عليها أي فروع ولا ينبني عليها أي مسائل فقهية، ولا يتصور أن ينبني عليها مسائل فقهية أصلا، وهذا موجود في كتب أصول الفقه. ويقول المازيري أيضا في إيضاح المحصول عندما تكلم عن مسائل حروف المعاني، قال: وأما النظر في حكم حرف أو لفظة فإنما يحتاج إليها في الفقهيات في مسألة أو مسألتين، فلا معنى لإدخالهما هاهنا، لأنها لا تكون كالقانون الكلي، بل الأصل في أصول الفقه أنها قوانين كلية. هاهنا في علم أصول الفقه لا ينبغي أنها تدخل كما قال، لأنها لا تكون كالقانون الكلي الذي يتصور فيه حقيقته الأصلية. وأيضا فإنه يلزمهم إذا التزموا هذا استيعاب كل ما يتعلق بمسائل الفقه من علم اللسان. يعني لو هندخل بعض المسائل عشان بس يعني تعلقت بها مسألة فقهية، يبقى هذا هيقتضي استيعاب كل ما يتعلق بمسائل الفقه من علم اللسان، وهيهات أن يستوعب هذا أو أن يستوعب هذا إلا من استبحر في علم اللغة والنحو، وإيراد ما يفيد الاستبحار يقتضي تصنيف دواوين عظيمة. كده أصول الفقه هيتوسع، وهندخل كل العلوم في الآخر في علم أصول الفقه، وهذا مش إيه؟ هذا ليس صحيحا يعني. ويقول الطوفي في شرح البلبل، الطوفي هنا بيوضح لك سبب هذه الايه هذا بعض اسباب هذا الخروج وهذا الاستطراد. الطوفي هو بيتكلم عن مساله مبادئ اللغات او مبدا اللغات، قال: لا شك ان كل علم من العلوم، طبعا هو بعد يتكلم ان هذه المساله ليست من علم اصول الفقه اصلا، ولا ينبني عليها اي فروع فقهيه ولا احكام شرعيه، فقال: لا شك أن كل علم من العلوم ففي مسائله ما يجري مجرى الضرورات التي لابد منها، وفيها ما يجري مجرى الرياضات التي يرتاض العلماء بالنظر فيها، يعني من أنواع التدريب، فتكون فائدتها الرياضة النظرية لا دفع الحاجة الضرورية، ونحن إنما نفينا فائدة هذه المسألة في العمل والاعتقاد لا في العلم على جهة الارتياض. وهؤلاء الفقهاء يصورون من المسائل في الوصاية والجبر والمقابلة وغيرها صورا يمتنع في العادة أو يندر وقوعها، ويبحثون فيها البحث العريض الطويل، وما قصدهم بذلك إلا الارتياض بها ليسهل عليهم معرفة المسائل الضرورية. فهذه المسألة في أصول الفقه من رياضاته، ومسألة الأمر للوجوب والفور والنهي يقتضي الفساد ونحوها من ضرورياته، من ضروري. هناك مسائل ضرورية وهناك مسائل رياضية، ويقول إن هذه المسائل يعني يتعامل معها الأصول من باب الرياضة الذهنية، الرياضة الذهنية. والغزالي في المستصفى عند الكلام عن بعض المسائل قال: وذلك مجاوز، يعني الغزالي ينتقد، يعني الغزالي هو الذي أدخل المنطق مثلا في علم إيه؟ في علم الأصول. فالغزالي يقول: وذلك مجاوزة لحد هذا العلم وخلط له بالكلام، وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم. يبقى الغزالي هنا بينبهنا إلى سبب تاني من أسباب الخلط العلوم بعلم الأصول، إن علم الأصول اشتغل به كثير من علماء الفنون، يعني اشتغل علم الأصول اشتغل به العلماء اشتغل به المناطقة، واشتغل به الفلاسفة، واشتغل به اللغويون، واشتغل به الفقهاء يعني، واشتغل به المتكلمة. فبالتالي كل واحد يعني داخل العلم بنفسية تخصصه، فبالتالي بيطيل النفس أكثر في مسائل تخصصه، وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة، وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد الدبوسي رحمه الله تعالى وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول. طبعا طبعا هو على فكرة هذا فيه فائدة لطيفة جدا، وهو إن الغزالي كان يرى إن الفروع في كتب الفقهاء الحنفية ليست من باب بناء الأصول على الفروع، ولكن من باب التمثيل عادي خالص. التمثيل على الأصول يعني زي ما قلت في بعض كتب المتكلمين. لكن طبعا لا يمكن ابدا المساواه بين خلط فروع الفقه او ذكر فروع الفقه في كتب الاصول بالامور الاخرى التي قد ذكرها الغزالي، لان تحقيق معاني الاعراب والمسائل الكلاميه ومعاني الحروف نحو ذلك هذا لا ينبني لا ليس متعلقا اصلا بالمراد والغايه من علم اصول الفقه. لكن الفروع الفقهية هي متعلقة بمراد علم أصول الفقه. هو علم أصول الفقه هو علم يعني يتوصل به إلى استخراج الأحكام الفرعية، فبالتالي الاستكثار من ذكر التفاريع غرضه بيان كي التطبيق تطبيق بقى كي تطبيق تطبيق بيان شرح كيفية استعمال هذه الآلة في الوصول إلى الأحكام الفقهية، لأن هذا أيضا ليس موجود في كتب الفقه، وهذا أيضا وهذا الذي دفع جماعة من الفقهاء لتأسيس علم قائم بذاته اسمه علم تخريج الفروع على الأصول، وهذا أدى إلى وجود حالة غريبة جدا، هو وجود جماعة من المشتغلين بعلم الأصول والمتقنين لعلم الأصول لا يستطيعون تطبيق هذه الأحكام على الفروع، فبالتالي أصبحت معهم آلة لا يستطيعون أن يستخدموها أصلا. تخيل واحد كده معاه آلة وماشي بيها وشاريها بثمن غالي وما بيعرفش يستعملها ازاي. فبالتالي غاية ذكر التفاريع، ولذلك كل من تكلم عن طريقة الحنفية قالوا ان طريقة الحنفية اقرب وامس بالايه؟ وامس بالفقه وامس بالفروع وامس بغاية الايه؟ بالغاية من علم اصول الفقه. فبالتالي هذا بحث واستطراد في المراد وفي الغاية من ذلك العلم، فيعني لا يسوى بغيره. ومع ذلك بقى شوف الغزالي بعد ما ذكر ان بحث هذه المسائل لا يصح في ذلك العلم، يبين لك دافعا اخر من دوافع بحث هذه المسائل. قال: وبعد ان عرفناك اسرافهم في هذا الخلط، فان لا نرى ان نخلي هذا المجموع عن شيء منه، لان الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافره. يعني هو بعد ما بين ان هو اصلا هذا الخلط لا يصح ومجاوزة لحد العلم، قال لك مع ذلك برضه احنا هنعمل اللي هم عملوه عشان الفطام عن المألوف شديد. وهذا واقع ان كثير جدا من نقل مسائل من باب ان الفطام عن المألوف شديد، وان هي هذا العادة التصنيف في ذلك العلم، فانا خلاص ماشي على هذه العادة. ايضا مما يبين الدوافع في دوافع هذا الجمع في والخلط الاصولي ما ذكره العلامة الطاهر بن عاشور في كتابه ليس الصبح بقريب، وكتاب مهم جدا في إصلاح التعليم الشرعي. قال: قصدوا منه، يعني إدخال هذا الخلط اللي موجود في أصول الفقه، قال: قصدوا منه أن يكون علم آلات الاجتهاد، أن علم أصول الفقه يعني يكون علم آلات الاجتهاد، فأرادوا أن يضمنوه كل ما يحتاج المجتهد إليه، فاختلط بالمنطق واللغة والنحو والكلام، وذكر أمورا عدة خلطوها بعلم أصول الفقه. لكن طبعا ده مش هينفع، يعني كده كل العلوم هتدخل في علم واحد. ولذلك يقول ابن رشد في كتاب الضروري، انه الضروري كتاب لطيف جدا جدا جميل للغايه لابن رشد الحفيد، اسمه الضروري في علم اصول الفقه، وهذا اختصر فيه المستصفى الغزالي. فيقول ابن رشد: وابو حامد قدم قبل ذلك مقدمه منطقيه زعم انه اداه الى القول في ذلك نظر المتكلمين في هذه الصناعه في امور ما منطقيه. يعني هو بيقول ان المتكلمين في صناعه اصول الفقه بيتكلموا في امور منطقيه، فبالتالي جعل مقدمه منطقيه للعلم كنظرهم في حد العلم وغير ذلك. ونحن فلنترك كل شيء الى موضعه، فان من رام ان يتعلم اشياء أكثر من واحد في وقت واحد لم يمكنه أن يتعلم ولا واحد منها. يعني اللي عايز يتعلم، اللي عايز يدرس، اللي عايز يحط كل العلوم في علم واحد مش هيحصل حاجة، واللي عايز يدرس كل العلوم في نفس الوقت مش هيحصل حاجة. فكل علم موجود في إيه؟ موجود في مكانه. طيب، فاحنا نظرنا نظرة سريعة جدا على نقد وجود ونقد خلط العلم وأصول بغيره من العلوم، ونظرنا في بعض هذه الدوافع، والحق أن بعض هذه الدوافع حق وبعضها الآخر يعني ليس قويا إلى حد كبير. والذي سننتهجه إن شاء الله تعالى هو الحد قدر الإمكان من الخروج عن الساحة الأصولية والساحة الفقهية. يعني أنا في هذا المتن حذفت تقريبا كل المسائل الكلامية وكل الإشارات الكلامية قدر المستطاع، وحذفت كثيرا، يعني المقدمة الكلامية كلها مش موجودة، وحذفت كثيرا من حتى المقدمات المنطقية والمباحث المنطقية، كثير منها غير موجود، حتى أيضا المباحث الجدلية نفس الكلام، وكذلك المباحث الحديثية، وسنتكلم عن فائدة ذلك وعن إشكال هذا الخلط عندما نصل إليه إن شاء الله. لكن أيضا المباحث الحديثية الدقيقة المتعلقة بالإسناد ونحو ذلك قد حذفتها كذلك، لأنها ليست من علم أصول الفقه عند التحقيق. فكثير من المسائل التي هي خارجة إلى حد كبير وبشكل فج وواضح عن هذا العلم قد حذفناها، وكثير منها لن نتكلم عنه أصلا ولن نشير إليه. ومن أراد أن يقرأ في كتب الفقهاء فيمكن أن يفعل ذلك فيما يلي، لكن نحن نريد أن نركز وأن نحتفظ بطاقتنا الذهنية وطاقتنا البحثية إلى المسائل الضرورية المثمرة المنتجة التي ينبني عليها الأحكام، تنبني عليها الأحكام الشرعية، وينبني عليها العمل، وينبني عليها الاستعمال الحق للآلة الأصولية. لكن مع ذلك هناك بعض المسائل، بعض المسائل المنطقية، بعض المسائل خاصة المنطقية، لأن علم المنطق، لأن هناك اصطلاحات منطقية أصبحت مستقرة في علم الأصول. يعني مثلا عندما زي مثلا ما تكلمنا في التعريف، احنا هنقول هذا جنس ونوع ونحو ذلك، هذا كلام يستعمله الأصوليون. ينبغي أن تفهم ما المراد بهذه العبارات. تمام، عندما نتكلم مثلا عن الاشتراك وعن التواطؤ مثلا وعن التباين وغير ذلك مثلا، عند يعني هذه المسائل، يعني أقول لك هذه من الألفاظ المشتركة، ينبغي أن تفهم ما الاشتراك، لأن الاشتراك هذا أصبح اصطلاح منطقي. ينبغي أن تفهم المراد بالاشتراك. عندما تتكلم مثلا عن الظن، هذا يفيد الظن، هذا يفيد العلم. طبعا العلم، هذا الظن هنا اصطلاح منطقي، والعلم هنا اصطلاح منطقي. فبالتالي يعني ينبغي، طبعا أنا حذفت هذه المسائل من أصل المتن، أو أكثر هذه المسائل من أصل المتن، لكن في الشرح ينبغي أن نبين هذه المسائل. صحيح أن المفترض إحنا نتكئ على المعرفة المنطقية السابقة، لكن يعني للأسف بعض الطلبة يغفل عن علم المنطق، أو أحيانا يكون عنده تصورات خاطئة للمسائل المنطقية بسبب سوء تدريس أو سوء فهم أو نحو ذلك، فعنده تصورات خاطئة للمسائل المنطقية. فبالتالي ينبغي أن نؤسس سريعا لتصور صحيح أساسي على الأقل للحد الأدنى من الفهم المطلوب لهذه المصطلحات، وننطلق من خلاله في البحث الأصولي. هناك بعض الأمور سنتكلم عنها لأنها ضرورية في إيه؟ في كلامنا. بعض الأمور الحديثية، بعض الأمور المنطقية، بعض الأمور اللغوية. لكن المسائل التي يعني منبتة الصلة تماما بالأحكام الشرعية، فهذه لن نتعرض لها. ومع ذلك فهذا الغرض منه في المقام الأول كما قلنا هو توفير الطاقة الذهنية والطاقة البحثية لما هو أولى. هذه ليست دعوة إن أنت مثلا تقطع صفحات هذه المباحث من كتب الأصول، أو إن إنك لا تشتغل بها. بالعكس، إحنا ممكن لو إن شاء الله انتهينا من ذلك المتن وانتقلنا مثلا لقراءة زوائد مختصر التحرير أو زوائد التحرير أو غير ذلك، سنبحث هذه المسائل ونتكلم فيها ونتناقش فيها، لكن الآن من باب الأولويات نحن نركز على هذه المسائل. لماذا نقول لا ينبغي أن أنت تقلل من شأن هذه المباحث الرياضية كما قال مباحث الرياضات كما قال الطوفي؟ لأن هذه المباحث فيها ما ذكره هؤلاء الأئمة من دوافعهم في التصنيف، منها فيها تفصيل وتحقيق لا يوجد في العلوم، في علوم هذه المباحث، يعني العلوم المتعلقة بهذه المباحث التي المفروض يبحث فيها هذه المباحث، فيها تفصيل وتحقيق وجمع. يعني مثلا العلامة المرداوي في المبحث بتاع القرآن وإن القرآن كلام الله، ذكر عشرات الصفحات في تحرير والانتصار لمذهب الحنابلة في كلام الله جل وعلا بحرف وصوت واعتقاد الحنابلة في ذلك. هذا الجمع لم يكن موجودا في بهذه الصورة في كتب أصحابنا. فبالتالي هو جمعا اتكأ عليه من جاء بعده في هذه المسألة، زي مثلا السفاريني في شرح السفاريني نقل كثيرا من كلام المرداوي في شرح التحرير. يعني هو يدفعه الأمر إلى إيه، فبالتالي قد يذكر تفاصيل وقد يذكر تحريرات غير موجودة في كتب الاعتقاد أو في كتب الكلام أو في كتب المنطق أو في كتب الجدل وفي كتب اللغة وغير ذلك. أنت ينبغي أن تستفيد بذلك أيضا، لأن فعلا الهدف الذي قد ذكره الطوفي هدف مهم، اللي هو الرياضة الذهنية. طول ما عقلك يعني هو في الآخر هم يذكرون مسائل عويصة، هذه مسائل عويصة ومسائل دقيقة قد لا ينبني عليها عمل، لكن هذه مسائل عويصة تمرن الذهن على تحليل المشكلات العلمية وكيفية التعامل معها وترتيب الذهن وترتيب الاعتراضات وكيفية الرد عليها ونحو ذلك. هذا شحذ للذهن هينفعك عندما تتكلم، يعني عندما تنظر بقى في المسائل التي ينبني عليها العمل. فهذه الرياضات فعلا ضرورية، وفعلا من طبعا يعني ضرورية في يعني مهمة قصدي في هذا الجانب، مش من باب ضروريات الرياضات يعني. والإنسان سيجد ذلك من نفسه، الإنسان عندما يشتغل بالمباحث الدقيقة مدة سيلاحظ بوضوح أنه أصبح نظره أنفذ وأحد في المسائل العلمية، وأصبح عقل ذهنيته العلمية مرتبة وإلى حد كبير، وأصبحت أسرع، يعني المعالجة بتاعتها للمسائل أسرع وأحسن وأدق. فهذه ليست دعوة أن أنت تلغي هذه المسائل أو التقليل من هذه المباحث التي يذكرها الأصول في كتب الأصول، لكن الأمر فقط من باب الإيه؟ من باب الأولويات حاليا. يعني كده انتهينا تقريبا من المقدمة، نبدأ إن شاء الله في الكلام عن الحكم الشرعي. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.